بسم الله الرحمن الرحيم. وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا لتنذر أم القرى ومن حولها فريق والظالمون ما لهم من ولي ولا نصير أم اتخذوا من وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله ذلكم الله توكلت وإليه أنيب فاطر السماوات والأرض جعل لكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا يزرعكم فيه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير ليس كمثله شيء وهو السميع البصير له مقاليد السماوات والأرض يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر بكل شيء عليم شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا وما وصينا به إبراهيم وما وصينا به إبراهيم الله الذي

وما كان لهم Thank you. إلى الله تصير.